بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام راء. نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة هود عليه السلام سورة جليلة القدر، وهي خليقة بالتدبر والتأمل لما قص الله علينا فيها من أخبار الأمم وأنباء الرسل، ما فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين معه، وإرهاب للطغاة المعاندين. ولهذا قال في آخرها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولما فيها من الإخبار عن يوم القيامة أحواله وأهواله. ومن هنا كانت هذه السورة ونظائرها السبب في إسراع الشيب إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم. شيبتني هود وأخواتها، أو شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. ألف لام راء، هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف أهل العلم في تأويلها، فمنهم من قال هذا من المتشابه الذي استأثى الله وحده بعلمه فنفوض أمره إلى الله جل جلاله، ومنهم من قال بل لها معنى يفهم، فإن الله لم يخاطبنا إلا بما نفهم معناه. التفويض يكون في الكيفيات وليس في المعاني. وأمثل ما قيل في هذا أن الحروف المقطعة في أوائل السور إنما تتضمن إشارة إلى إعجاز القرآن، لقد وقع تحدي المشركين به فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الأحرف التي تتكون منها لغة القوم، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، دل على هذا، وهم أفصح الناس، على أن القرآن وحي من عند الله جل جلاله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. شيبتني هون والواقع وعما يتساءلون وإذا الشمس كور، هذا إن هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده مقال لانقطاع ما بين عكرمة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن كثير من أهل العلم يقولون بتصحيحه، يقولون بتصحيحه. وهذه السورة شيبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الواقعات والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما متع بالسواد، يعني لم يشتعل رأسه شيبا. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، ليس مما يفحش طوله ولا مما يزدرى لقصره، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأسود الآدم. معنى أبيض أمهق الذي يستقبح بياض لونه كالجص كأن به برص، ليس هذا البياض الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل البياض المستملح الذي تستملحه عين الناظر، وليس بالآدم يعني ليس أسمر الوجه صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بالجعد القطط ولا بالصبط. الجعد إن في شعره شيء من الجعودة، والقطط شدة الجعودة اللي هو يصعب تمشيطه ويصعب تسريحه على النحو الذي ترونه من شعر بعض الناس. ولا بالمسترسل جدا الذي ليس فيه تموجات ولا تفنيات كشعر بعض إخواننا يعني الهنود مثلا أو بعض الناس في هذا البلد. يبقى ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة مثلها، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، مجموع الشعرات البيض في الرأس واللحية 20. شوف حرص الصحابة بيعدوا عدد الشعرات البيض في النبي عليه الصلاة والسلام، شدة الاهتمام والحرص والمتابعة الدقيقة جدا جدا حتى يعدون عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته، وفي رواية وفي عنفقه دي اسمها العنفقة، بعض الشعرات البيض الخفيفة، مجموع هذا كله لا يزيد عن 20 شعرة نعم بيضاء. أيضا حديث ابن عمر كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء في مقدمه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ألف لام راء، نعم، كتاب أحكمت آياته، أحكمت في لفظها، فصلت في معناها، إشارة إلى الكمال في الصورة والمعنى، من لدن حكيم خبير، من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه، الخبير بمآلات الأمور وعواقبها سبحانه، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ألا تعبدوا إلا الله، فصلت بالدعوة إلى عبادة الله وحده، هذا مما فصل به القرآن الكريم، مما جاء القرآن بتفصيله وببيانه وبإشاعته بين الناس، وهو بهذا امتداد لما جاءت به الكتب السماوية السابقة ولما بلغه أنبياء الله السابقون. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مشترك إيماني ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله. ما اتخذ الله من إله، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. المسيح عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، أول ما نطق في المهد انطق الله قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا كل نبي أرسله الله، وهكذا كل كتاب أنزله الله عز وجل. إنني لكم منه نذير وبشير، أي نذير بالعذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه. لقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصفا فدعا بطون قريش الأقرب فالأقرب فاجتمعوا، فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيبا تصبحكم ألستم مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، وما نرسل الرسل إلا مبشرين ومنذرين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتك الذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. آمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة إلى الله مما تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك. إيه الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الفرق بينهما أن التوبة تشير إلى ثلاثة أشياء: إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنب أبدا. الاستغفار يقصد به أصالة إصلاح الماضي. واحد إمتى بيستغفر؟ يشعر أنه أخطأ يندم فيستغفر فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يستر عنه هذا، أن يستر عليه هذا، وأن يرفع عنه عقوبته. فهو ينفع بمجرد اقترانه بالندم والخوف من لحوق الوعيد، فهو نوع من الدعاء. سؤال المغفرة اشتاط فيه ما يشتاط في سائر الأدعية من حضور القلب وصدق الطلب والافتقار إلى الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن استغفار المستهتر بالذنوب المصر عليها يزيل ذنبه، بل لا يكاد مثل هذا ينفع استغفاره قط، حتى قيل إن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، لأن قلبه غافل عن الله عز وجل لاهٍ بمعاصيه. وفي الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله جل وعلا لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، غافل عن الله لاهٍ بمعاصيه. يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا، إلى أجل مسمى. فالحياة الطيبة في الدنيا وعد بها المتقون ووعد بها الصالحون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولا يلزم الحياة الطيبة التي وعد بها المؤمنون إسراء والرخاء والوفرة، فهذا صورة من صور الرزق ونوع من أنواع الرغد والنعمة. لكن آكد من هذا كله ما يستقر في القلب من السكينة والطمأنينة والرضا عن الله عز وجل، حتى قال الصالحون وكانوا رقيق الحال: نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. كانوا يقولون إن لله جنة في الأرض، من لم يدخلها لم يدخل جنته التي في السماء. إن لله جنة في الأرض، من لم يدخلها لم يدخل جنته التي في السماء، جنة الرضا عن الله عز وجل والقناعة بما قسم الله والاستغناء عما في أيدي الناس. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. ولا تسأل الناس شيئا، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في في امرأتك، إن رفعت لقمة وضعتها في فم زوجتك تلتمس بها الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، فستجدها نورا يسعى بين يديك يوم القيامة إن شاء الله. ويؤتي كل ذي فضل فضله، في تفسير جميل: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له 10 حسنات. إن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له 10 حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من حسنات 10 واحدة وبقيت له 9 حسنات، مقاصة بين الحسنات والسيئات. ثم يقول: هلك من غلب آحاده على أعشاره. السيئات آحاد والحسنات 10، فمن تغلب آحاده 10 فلا يهلك على الله إلا هالك. لكن لا تبالغ في حسبة بائسة نكدة. ذكروا أن أحد الناس سرق درهما وتصدق به. قالوا ما أغرب هذا التناقض، تسرق وتصدق بما سرقت؟ قال بالحساب، كله بالحساب. كيف؟ قال عندما سرقت لقد كتبت عليه سيئة، لما تصدقت كتبت لي 10، أخصم 1 من 10 فأنا كسبان 9. هذا البائس النكد لم يدني أن السيئة كتبت عليه وأن الحسنة ردت ولم تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فخسر الحسنة وبقيت السيئة. وده نوع من النوع المغلطة للنفس أو الجهالة. لكن إذا انفصل الأمران وانفصل العملان يأتي هذا الكلام الذي تحدثنا عنه. كان أحد الناظمية يقول: أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. يعني كثير من العاملات في مجال الخنا والفجور، ما احنا بنصرف على يتامى، ما احنا بنعمل كذا وكذا. لا، اليتامى مستغنين عن نفقتك الحرام هذه. أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله عز وجل وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم القيامة لا حالة. إن ما تعالى الشرك يناله العذاب لا حالة ما دام قد بلغت الدعوة. وإن مات على معصية دون شرك فأمره إلى الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب المعاصي دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. ومن يغفر ولم يتم من ذنبه فأمره غفر لربه. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله معادكم يوم القيامة وهو القادر على ما شاء، من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. هذا مقام الترهيب، كما كان المقام قبل هذا مقام ترهيب. إلى الله مرجعكم وأن إلى ربك الرجعى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اسمع هذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فيها تفسيران. تفسير الأول أنهم كانوا يستحيون أن يستقبلوا السماء بفروجهم عند قضاء الحاجة أو حال وقاعهم، فكانوا ينثنون بأجسادهم حتى لا ترى فروجهم ولا تكشف نحو السماء. وابن عباس يقرأ: ألا إنهم تثنون، ألا إنهم تثنوني صدورهم، يعني تنحني صدورهم، تثنوني صدورهم. فقلت يا أبا العباس: ما تثنوني صدورهم؟ قال الرجل: كان يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى يذهب لقضاء الحاجة فيستحي، فنزل: ألا إنهم تثنوني صدورهم. وقيل إن أناسا كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، أو أن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى النساء، فنزل ذلك: ألا إنهم تثنوني صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون ثيابهم. ده تفسير. التفسير الثاني الشك في الله وعمل السيئات. كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوا يظنون أنهم يستخفون بذلك من الله، بيغط نفسه عشان ربنا ما يشوفوش وما يسمعوش والملائكة ما تكتبش عليه، كما فعل الكفار في دار الندوة عندما اجتمعوا ليأتمروا على النبي عليه الصلاة والسلام ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فقالوا خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد. كلموا بشويش بالراحة كده عشان ما يسمعش رب محمد يبلغوا القصة. فأنزل الله تعالى قوله: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بالمينتس وقائع الجلسة اللي بيخطها ملائكة الرحمن، لا إله إلا الله، بلى ورسلنا لديهم يكتبون والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. حين يستغشون ثيابهم عند منامهم أو عندما يرون النبي أو عندما يستمعون إلى آية من آيات الله عز وجل فإن الله جل وعلا يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. زهير ابن أبي سلمى هو أحد شعراء الجاهلية ومات قبل البعثة، له معلقة مشهورة يقول فيها: فلا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم. اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الله عز وجل وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. هذا كان من بقايا النور الموجود في زمان الجاهلية، حتى أن ترى كان يقول: يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. زهير بن أبي سلمى أحد الثلاثة من الشعراء المقدمين، امرئ القيس وزهير والنابغة الزبياني، ويعني قد مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. شاعر له من منثور الحكمة البالغة ومنظومها وكثرة الأمثال وتجنب وحشي الكلام وعدم مدح أحد بما ليس فيه، كان من أحسن الشعراء شعرا وأبعدهم عن سخف الكلام وأجمعهم بكثير من المعاني في قليل من اللفظ. له معلقة مشهورة نطلعها: أمن أم أوفى دمة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع غشم في نواشر معصمي. بداية المعلقة لزهير ابن أبي سلمى. نعم. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. عبد الله بن شداد كان يقول: كان أحدهم إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره وغطى رأسه، فأنزل الله ذلك وعود الضمير إلى الله أولى لقوله تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم الله ما يسرون وما يعلنون. وقلنا ابن عباس في قراءة: ألا إنهم تثنوني صدورهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أخبر أنه متكفل بأرزاق المخلوقات كلها ودواب الأرض جميعها، صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، يعلم مستقرها ومستودعها، أين منتهى سيرها في الأرض، أين تأوي إليه من وكرها، أو حيث تأوي وحيث تموت، أو المستقر في الأرحام والمستودع في الأصلاب، كل ذلك مكتوب عند الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب ثم إلى ربهم يحشرون.